إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأميره على وحيه ونجيبه من عباده، أرسله الله سبحانه على فترة من الرسل بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وفتح به سبحانه أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وكثر به من القلة وأغنى به من العيلة وأقامنا به على سواء الصراط المستقيم، فصلوات ربي وتسليماته عليه يوم ولد ويوم بعث نبيا ورسولا ويوم توفي مجاهدا ميمونا نقيبا ويوم يبعث حيا شافعا ومشفعا، له المقام المحمود والشفاعة العظمى يربطه بها الخلائق أجمعون، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي القاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آية أو جزء من آية كثر ويكثر أن نسمعها تتردد على ألسنة المسلمين كبارهم وصغارهم، ذكورهم وإناثهم، في مناسبات شتيتة، مما هو من قبيل الدعوة إلى إنجاز عمل يظن فيه صلاح أمر دنيوي، أو من قبيل تتميم عمل من أعمال الآخرة. يستشهد بهذه الآية في أمثال هذه المناسبات على اختلافها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي معنى هذه الآية من وجه: قوله سبحانه وتعالى ناهيا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا، نفس المعنى الذي تفيده آية وتعاونوا على البر تفيده آية ولا تنازعوا فتفشلوا، وجوب التعاضد والتكامل والتناصر حتى يمكن إنجاز صالح العمل من أعمال الدنيا ومن أعمال الآخرة. هذا واضح وبديهي، لكن أيها الإخوة، ما لنا في الحقيقة نرى المسلمين وقد ضربوا بأمراض وعلل كثيرة، من أهمها أو من أظهرها هذه العلة، علة التناحر وعلة التباغض وعلة التدابر وعلة التنازع التي تجر إلى الفشل وذهاب الريح، التنازع الذي يجر إلى الفشل وذهاب الريح، بمعنى أنهم ليسوا متعاونين حقا لكي ينجزوا الأعمال الصالحة الأعمال المباركة، كأنهم لا يعلمون هذه الآية، كأنهم جعلوها شريعة منسوخة أو تركوها خلفهم ظهرية. وتعاونوا على البر والتقوى على أنهم يكثرون كما سمعتم من الاستشهاد بهذه الآية وأمثالها، إلا أن الواقع يؤكد أنهم غير فاقهين أو غير مقتنعين بمضمون هذه الآية، لأنهم لا يعملون بها، ويحبون أن يسيروا تفاريق كل في طريق، ويحبون أن يسيروا تفاريق كل في طريق لا يلوي على شيء. لماذا؟ أيها الإخوة، الجواب مؤلم وهو معلوم لجميعنا، ولا أقول لأكثرنا أو لبعضنا، معلوم لجميعنا. هذا المرض في باطنه أيضا ينطوي مرض آخر خطير وفتاك، مرض استهلاك الشخصية واستهلاك وإهدار الطاقات والإمكانات والجهود بسبب من الغرور أو بسبب من احتقار النفس، وكلاهما برأسه أيضا مرض فتاك، هما ليسا مرضا واحدا. فإنك لواجد الشخص معلولا ومعطوبا إما بمرض الغرور أو بمرض احتقار النفس إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا منهم. الغرور الذي لا يرى مع رأيه لغيره من الناس رأي، لا يرى مع رأيه لغيره من الناس رأيا، ولا يرى مع ميزته لغيره من الناس مزايا. وهنا يتحقق قول المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل معجب بما عنده، كل أحد في نظر نفسه هو مصلح المصلحين، هو مهدي الزمان، هو مجدد الدين، كل جماعة، كل حزب، كل فريق في نظر أتباعه هو حزب النجاة، هي جماعة الحق، هي الطريق المستقيم. لذا لا يلوون على غيرهم، لا يعبؤون بغيرهم، وإنما يحقرونهم ولا يلتفتون إليهم، وربما حاربوهم وربما أبغضوهم والعياذ بالله، وربما ألبوا عليهم. شيء عجيب على مستوى جماعات أو أفراد أو أحزاب، على مستوى الأمة في مجموعها، حتى على مستوى الأشخاص أو والعياذ بالله مرض احتقار النفس، حيث تجدون الشخص لا يرى نفسه شيئا وينظر لنفسه على أنه أحقر وأصغر من أن يقدم شيئا لأمته، من أن ينجز شيئا للإسلام والمسلمين، فهو حقير في نفسه لا يصلح لشيء، وهذا لا يجوز. المسلم لا ينبغي أن يكون مغرورا يغمط الآخرين ما لهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كما لا ينبغي أن يكون حقيرا في نفسه يرى نفسه أنزل وأرذل وأقل من أن يقدم شيئا من الخير، فهو لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمسلم أن يحقر نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر المسلم نفسه؟ هل هذا مما يتصور، أن المرأة يحقر نفسه؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يرى أمرا لله فيه مقال، فيمنعه الخوف أو خشية الناس أن يقول به. فهذا حقير، يحقر نفسه. لماذا الجبن؟ لماذا تكئ؟ لماذا تنقص؟ قم وجاهر وقل كلمة الحق. رضي من رضي وسخط من سخط. لابد أن تكون إيجابيا، لا ينبغي أن تكون سلبيا عاجزا قاعدا، تلوذ دائما بالسلامة كما يقال، تتطلب السلامة والنجاة، وتريد إرضاء جميع من لا يمكن إرضاؤه. هذا من حقارة النفس، نفس حقيرة. لا، نفس المؤمن العزيزة، نفس المؤمن الربانية تقول بالحق حين يجب الصدع بالحق، وتعمل به وتدعو إليه. وربما كلفه ذلك أن يدخل الزنازين والسجون، وأن يحاكم وأن يقاضى وأن يغرم وأن يهجر، لكن لابد. ورحمة الله على ذلكم الشهيد الذي قالها كلمة ذهبت مثلا أو كادت، قال: إن العقيدة الإسلامية لا تترك أحدا مختبئا. لا يمكن، طبيعة الإسلام، طبيعة هذه العقيدة، طبيعة هذا الدين وهذه الدعوة، لا يمكن أن تترك المنافق وقد نادى بمخبأ أو بمدخل أو بملجأ، إنها تفضح الجميع، إنها ضوء كاشف يلقى على كل أحد فتعطيه حجمه وحقيقته لمن جعلها معياره وميزانه، لمن جعل هذه العقيدة معياره وميزانه. لا تترك أحدا يختبئ في الظلام، لا يمكن، لأنها واضحة هذه العقيدة وهذه الدعوة، ينبغي أن يتحمل أتباعها التبعات، لابد أن يتجشموا المصاعب وربما النكبات أيضا. على كل، المؤمن إذن الإيجابي الصالح بارئ من هذين المرضين، من مرض الغرور ومن مرض احتقار النفس. ودائما الخير في الوسط والتناهي غلط، الخير في الوسط والتناهي غلط، لا غرور ولا احتقار للنفس، توسط، تعرف ما لك وتعرف ما عليك، تعرف ما للآخرين وتعرف ما على الآخرين. ومن هنا قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه لا يكمل إيمان المؤمن حتى يعطي النصفة من نفسه، يعرف ما لها ويعرف ما عليها. إذن هو بارئ كما قلت من الغرور أو الاحتقار، ينظر بتوسط الأمور إلى نفسه وإلى الآخرين، إلى نفسه وإلى الآخرين. أيها الإخوة، لا نريد الموضوع يمكن أن يتشعب شعوبا كثيرة، أنا أريد فقط أن أركز الكلام في نقطة واحدة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما لا نرى المسلمين يتعاونون حقا؟ لما نراهم يتناحرون، يتباغضون، يتفرقون؟ أسباب كثيرة أيضا، أنا أريد فقط أن أؤكد على سبب واحد، لأن المقام لا يتسع الجواب الكامل عن مثل هذا السؤال إذا كنت أعرف أصلا الجواب الكامل. سبب من هذه الأسباب أريد أن أركز الكلام فيه وأن أسلط الضوء عليه، هو ما؟ هو عدم تقدير الأمور والأشخاص بأقدارها أو بأقدارهم اللائقة، وهذا من صميم الدين، وهذا من صميم الدين. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، إذا غاب عنا هذا المنطق النبوي الرسالي الحكيم السديد صرنا أمة، واسمعوها، مجنونة، أمة مجنونة. أتعلمون كيف تجن الأمة؟ يمكن لأمة أن تكون مجنونة مع أن أحد أفرادها عقلاء، هذه معادلة صعبة، هذا عاقل وهذا عاقل وأنا عاقل وهذا عاقل وهذا عاقل وذاك وذلك كلهم عقلاء، لكن الأمة في مجموعها أمة مجنونة تتصرف بجنون، ولا تهدى السبيل، ولا تهدى السبيل. تعلمون كيف تجن الأمة؟ حين لا تضع، حين لا تضع الأمور في أنصبائها، حين لا تقدر الأشياء بأقدارها اللائقة بها، فتتبع الهوى وتنحاز وتحابي وتجهل وتصاب بداء الغرور الذي يعميها، فتعمى به عن رؤية الأشياء واضحة كما هي. انظروا الآن وأنتم تعلمون النصوص الكثيرة في هذا الباب. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: بين رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعد في مجلس يحدث أصحابه، إذ أقبل رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي عليه الصلاة والسلام يحدث كأنه لم يباله ولم يلتفت إلى ما قال. فقال بعض القوم: سمع ما قال، أو سمع ما قاله أي هذا الرجل السائل، فكره ما قال. النبي كره هذا السؤال ولذا لم يرد عليه، سمع ما قاله فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. يبدو أن الأرجح أن النبي لم يسمع سؤاله، وإلا ربما أجابه أو أجاب عن سؤاله، اختلف. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام حديثه التفت فقال: أين أراه السائل؟ يعني أين السائل؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أنت تسأل عن الساعة، تسأل عن شرط كاشف من كواشف أشراط وعلائم الساعة. طبعا أشراطها كثيرة، لكن يبدو أن الرجل يسأل عن شرط كاشف، يعني إذا ظهر هذا الشرط واستبان هذا العلم أو المعلم في الأمة، حصل لدينا اليقين أو الظن الراجح أن الساعة أوشكت قريبة. أوشكت قريبة. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ عن أي أمانة تتحدث؟ وكيف تضيع الأمانة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية إذا أسند، إذا وسد أو أسند في روايتين البخاري الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فافتكروا أو تفكروا بالله عليكم في أمة يسوس سفهاؤها حلماءها، ويقود جهالها علماءها، ويتنفذ الخونة الكذبة الرويضات على الأمناء المصدوقين المخلصين. كيف يكون حال هذه الأمة؟ كيف يكون؟ تصوروا بالله لو أن القدم تريد أن تؤدي أو تؤدي دور العين، كيف يمكن لهذا البدن أن يبصر؟ كيف يمكن أن يهتدي السبيل وأن تصير العين أو الرأس مكان القدم؟ كيف يمكن أن تسير الأمور؟ إذن هذه إضاعة الأمانة التي هي شرط كاشف من أشراط الساعة، كيف إضاعتها؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، قال من أمر رجلا على عصابة من المسلمين، يعني 10، 20، 30، 40 العصابة منتهاها كما قال بعض اللغويين، المهم من أمر رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أوفى وفي رواية من هو أرضى لله منه، يعني هو يحابي هذا لأنه يحبه، أو ربما لأن هذا ينافقه، أو ربما لأن المصلحة جامعة بينهما فيريد أن يحابيه فيقلده إمارة هذه العصابة من الناس على 10، على 20 من الناس، وهو يعلم أن فلان أرضى أو أوفى لله منه، أكفى أقوم بهذا العمل الذي قلده الآخر محاذاة. ماذا؟ ماذا يكون التوصيف الشرعي لهذا السلوك المشين الخوان؟ هذا سلوك خوان. قال عليه الصلاة والسلام فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. ومن هنا رأينا عمر اشتد نكيره وهو يحتضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على من أراد أن يوسوس إليه، أن يوسوس إليه بتولية واستخلاف ابنه عبد الله بن عمر بعده. قال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، أيتحملها آل الخطاب أحياء وأمواتا؟ طب أنا تحملتها وأنا حي، أستخلف الآن ابني عبد الله وأتحملها بعد موتي أيضا أمام الله لأنه ابني؟ لا يكون، هذا لا يكون حتى لو كان ابني. انظروا الأمم الناهضة، الأمم الصاعدة، الأمم الراقية، الآن أعظم الأمم بقياس العصر اقتصاديا إعلاميا عسكريا، المهم هي الأمة الأمريكية كما يقال، لا يستطيع أحد أن يكابر، إنها الأمة الأقوى، إنها الأمة الأغنى، الأمة الأكثر تنفذا وتسلطا، مرهوبة الجانب، مسموعة الكلمة. هذه الأمة حين قادها موحد الأمريكتين الشمال والجنوب عفوا أبراهام لينكولن، هذا الرجل كان عجيبا، مع أنه كان ليحسن حتى الإملاء بالإنجليزية معروف ويتندر، يتندر به، كان ليحسن، وهو أول يقال من اخترع الأوكي، هذه أوكي من قبيل الخطأ ثم جرت بعد ذلك، لكن هذا الرجل كان مخلصا للمنصب الذي ائتمنته عليه الأمة، كان له أعداء وخصوم أو أخصام كثيرون، فكان إذا شغر منصب من مناصب الحكومة أرسل إلى أحد أخصامه، إلى أحد أعدائه الذين يشنؤونه ويبغضونه ويناصبونه العداء، أرسل إليه فقلده المنصب فيسقط في يد هذا ويتساءل كيف وأنت تعلم أو تعرف حقيقة موقفه منك؟ يقول نعم أنا أعرف حقيقة وأنا شخصيا غير راض عنك، شخصيا من ناحية شخصية، ولكن كفاءتك واقتدارك تؤهلانك لهذا المنصب، ولا أستطيع أن أقلد أحدا من أتباعي فأخون الأمانة التي قلدتني إياها أمتي. قلت الله أكبر، قادة المسلمين وساسة المسلمين أحق بهذا الخلق النبوي، هذا خلق نبوي، هذا خلق محمد عليه الصلاة والسلام. حين جاءه أبو ذر، وأبو ذر خليله حبيبه، كان يقول أوصاني خليلي محمد، والنبي أكد له محبته له، كان يحبه حبا جما، ويقول له: فوالله يا أبا ذر إني لأحب لك ما أحب لنفسي، فلا تقلدن أمانة، ولا تقبضن مال يتيم، ولا تأمرن يا أبا ذر، اترك الإمارة، اترك التصدر. طلبها مرة قال: إني أراك ضعيفا يا أبا ذر، أنت لا تستطيع أن تقوم بهذه الإمارة مع أنك رجل صالح مبارك من أهل الله، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر، أم وحده، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ومع ذلك حين تأتي التقاليد والمناصب والأمانات يقول له: تأخر، فأنت لا تصلح. الله أكبر، هذه هي الأخلاق، هذا هو القيام بالأمانات، هذا هو القيام بالأمانات. لا بد أن ننظر بعين النصفة، لا بد أن ننزل الناس أو ننزل الناس منازلهم، وأن نعرف الأشياء والأمور والأشخاص أقدارها وأقدارهم، حتى نكون أمناء على ما أمننا الله عليه أو أمننا عليه المسلمون، وإلا كنا خونة. ولذا ترون العرب والمسلمين في كل ساح في كل ميدان والعياذ بالله قد يتصدرهم وقد يسوسهم الرعاع، سفلة المسلمين الجهلة الخونة والعياذ بالله قد يسوسون المسلمين، خونة يخونون قضايا حتى الأمة، يبيعون المقدسات، يبيعون الأرض، يفرطون بقضايا الأمة المصيرية، والأمة تسكت عن هؤلاء في كل ساحة وفي كل ميدان، من أضيق الميادين إلى أوسع الساحات والعياذ بالله. وهذا من جهل الأمة أيضا، من جهل الأمة وعماها، وعمى هؤلاء السياسة المقلدين الذين يسوسون الأنام بغير علم، فينفذ أمرهم ويقال ساسة، وهم كفر كما قلت في أكثر من ميدان وعلى أكثر من مستوى. اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث أن رجلا شيخا، يقول أنس كما أخرج الترمذي، رجلا شيخا يعني معنى شيخ كبير في السن وليس شيخ علم، حتى شيخ كبير في السن، والشيخوخة شيخوخة المسلم لها اعتبارها بغض النظر لأنه شيخ في الإسلام، فهذه الشيبة وهذا البياض وهذا النور له اعتباره وله تقديره وله احترامه. هذا الشيخ الكبير جاء إلى مجلس رسول الله فأبطأ القوم أن يوسعوا له، أبطأوا عن إيه؟ أن يوسعوا له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس من هدي الإسلام، ليس من هدي رسول الله، ليس من هدي صحبه هذا الهدي أو هذا التصرف أو هذا السلوك، ينبغي أن يحترم هذا الشيخ الكبير لسنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود من رواية أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله، قفوا بالله عليكم عند هذا التعبير، إن من إجلال الله، يعني لا يقوم بهذه الأعمال ولا يتصف بهذه الأوصاف إلا رجل جل الله في قلبه، رجل فعلا عارف بالله، يخشى الله ويجله ويعظمه، ولأنه يعظم الله فهذه الأوصاف تنصبغ بها نفسه تلقائيا وبسهولة. إن من إجلال الله إكرامه للشيبة المسلم وحاملي القرآن، أي إكرامه حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، الذي يجفو عن الشيء يتركه. طبعا الإنسان إذا حمل القرآن وجفا هذا لا قيمة له، وإذا حمل القرآن وغلا فيه، مع أن أبا السعدات بن الجزري قال: لم يبدو لي معنى الغلو فيه، لماذا لا يحترم إذا غلب القرآن؟ والذي نراه الله تبارك وتعالى أعلم، نعم، أن الغالي في القرآن حتى وإن كان مهل القرآن لا يوقر، لماذا؟ لأنه يحمل الأمة على التطرف، الغلو مذموم في الدين، الخوارج من حملة القرآن لكنهم غلوا في القرآن، فقد يحمل القرآن من يغلو فيه، يعني يبالغ والعياذ بالله، فيضع الأمور أيضا في غير مواضعها من باب الإفراط في الشيء. وأما الجفاء فهو من باب التفريط والإضاعة، فلا، الذي يحمل القرآن ويتأدب بأدب القرآن من إجلال الله أن تكرمه. أنا أعرف إخوة للأسف مضيعون، أعرفهم مضيعين، وهم والله من حملة كتاب الله، ومنهم من هو في مسجدنا هذا، لا ترى الناس يبالونه ولا يحترمونه، مع أنه لا بد لهذا الأخ الذي يحفظ 30 جزءا 60 حزبا 114 سورة من كتاب الله، لا بد أن يجل، لا بد أن يحترم، لا بد أن يهاب، ليس لشكله ولا لونه ولا لأصله وعرقه، وإنما الكتاب العظيم الذي يحمله في جوفه. بعض هؤلاء يهانون ولا يحترمون والله ويزدرون يا إخواني. للإمام ومن الذي يزدري؟ جاهل محقور والعياذ بالله، لأنه لا يكرم من أوجب الله إكرامه وإجلاله، فهذا من إجلال الله. إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. جاء رجل شاب مع شيخ كبير إلى الرسول عليه السلام، فابتدر الشاب الكلام، فقال النبي بيده يعني اسكت، كبر كبر اسكت، أعط الكلمة للكبير، هو أكبر منك، أنت شاب عادي ولا تمتاز عليه بشيء، هو يمتاز عليك بالسن في الإسلام، فلماذا تبتدئ الحديث قبله؟ أسكته النبي وقال كبر كبر، أعط الأولوية للكبير. ينبغي أن نتعلم الاحترام والتقدير للسن، للعلم، للتقى، للصلاح، للسابقة، لرسوخ القدم، للجهاد، لكل هذه المعاني ينبغي، وإلا ما كنا من الذين يجلون الله تبارك وتعالى ويوقرونه حق توقيره. إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحاملي القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. والثالث هو إكرامه، يعني إن من إجلال الله إكرامه وإكرام ذي السلطان المقسط، حاكم أمير ملك صاحب سلطان، إذا كان مقسطا أي عادلا وليس قاسطا، القاسط هو الظالم، وأما المقسط فهو العادل الحسن الهدي في الأمة، فهذا أيضا ينبغي أن يحترم وأن يجل، ينبغي أن يحترم وأن يجل. أيها الإخوة استمعوا لهذا الحديث العجيب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، من أعجب ما تسمعون، من أعجب ما تسمعون، وقد رواه أبو داود. مر بأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها سائل شحاذ يتكفف، شحاذ لله حسنة يا محسنين شحاذ، فأعطته كسرة، كسرة خبز، قطعة خبز. ثم مر سائل عليه ثياب وله هيئة، يبدو أنه كان ابن عز كما يقال، وجار عليه الزمان، وكم من غني افتقر من بعد غنى، عليه ثياب وله هيئة، فأقعدت قالت تفضل يا بني أقعد، أجلست وقدمت له الطعام، ميزت شحاد وشحاد. فقيل لها في ذلك، فقالت لقد أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ننزل الناس منازلهم. حتى شحاد، هذا شحاد، لكن يبدو أنه ابن عز، لا بد أن يكرم، ليس كشحاد عادي. انظروا، انظروا إلى هذه الأخلاق النبوية، إلى هذه الأخلاق المصطفوية. قطعا هكذا كانت أخلاق الأمة في مجموعها، هكذا كانوا منصبغين بآداب القرآن والسنة، هذا هو العمل بالدين. لا أن يأتي الآن شاب صغير ويجرح عرض عالم كبير جدا قبل أيام، وسأحكيها سأحكيها، أحد هؤلاء ينزل أشرطة صوتية سمعية ينتقص فيها الشيخ الدكتور القرضاوي، لا بأس، فالقرضاوي ليس معصوما، عالم من علماء له، يصيب ويخطئ، فإذا أخطأ ناقشه العلماء أمثاله، لكن بالأدب والتقدير والتوفير، توفير المكانة. لا أن نسمي هذه الأشرطة إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، لقد قف شعر بدني حين استمعت أو حين رأيت هذا العنوان، قف والله شعر بدني. من هو القرضاوي؟ زنديق، كافر، ماسوني، صهيوني، أي دين، أي سلفية، أتباع السلف، هذا هو السلف، المنهج السلفي، أي دين وأي سلفية وأي اتباع وأي نبي تتبعونه تحقرون به عباد الله، هذا التحقير، تقلون الأدب إلى هذا الدرك السافل الواطئ والعياذ بالله. من أنتم؟ من الذي خولكم ذلك؟ وكيف؟ وكيف جاز أن تكون لكم جماعات وأتباع ينعقون ويرددون هذا البغام، هذا اللغو والعياذ بالله الساقط؟ هذا هو داء يا إخواني من أدواء الأمة، مرض من أمراض الأمة، لا يعرف أحد مكانته والعياذ بالله، شيء فظيع جدا، شيء مخيف، كيف يرحمه الله؟ لا يمكن. في اليرموك، في معركة اليرموك وهي إحدى معارك الإسلام الفاصلة كما تعلمون يا إخواني، كان المسلمون بقياداتهم الأربعة أبي عبيدة عامر ابن الجراح، شرحبيل ابن حسنة ويزيد ابن أبي سفيان وعمر ابن العاص أقرب إلى الانهزام والانكسار منهم إلى الانتصار، أوشكوا أن ينهزموا هزيمة ساحقة، حتى جاءهم خالد ابن الوليد بمدده، نعم القائد كان ونعم المخلص، فقال لهم: أيها القادة، أنتم قادة، وقد كان أبو بكر بعثهم كلا على رأس جيش بحياله لا سلطة لأحد على الآخر، فتفرقوا وقاتلوا وناجوا العدو متفرقين، فأوشكوا أن ينهزموا وأن تذهب ريحه وأن تركز سرعة الإسلام. فقال لهم: أيها القادة، إن أبا بكر قد بعثكم وهو يرى أنكم ستتياسرون، في تياسر في تواضع، مش مشكلة مين القائد أنا أنت، مش مشكلة، المهم أن ينتصر الإسلام، ليس المهم من يكون على الرأس، وهو يعلم أنكم ستتياسرون، ولو رأى ما كان أو ما يكون ما جمعكم، يعني ما بعثكم، وإنما أنتم فيه والله لأشد على المسلمين مما نزل بهم، أشد من هذه الهزيمة، من هذا الضعف والتضعضع والرجول. ولم يحصل النصر بعون الله إلا بعد أن جمعهم خالد ابن الوليد بطل الإسلام وسيف الله على إمرته العامة، وقالهم بعد ذلك: إن شئتم أن يتأمر كل واحد يوما فلا بأس، حتى تتأمروا جميعا، لكن ابتعدوا وواجهوا قضاياكم وواجهوا مصيركم قوة واحدة وصوتا واحدا. هذا أشد على المسلمين من الهزيمة الحقيقية يا إخواني. قال أحد حكماء المسلمين رحمة الله تعالى عليه معلقا، قال: وذلكم أن أقل جندي في جيش الظافرين أعز وأعلى من أعظم ملك من ملوك المنهزمين. ولم الصحيح، يعني ملك على منهزمين أخذوا على رؤوسهم، أرغمت أنوفهم التراب، ما هذا الملك؟ ملك منهزمين، ملك حقراء، هو حقير على حقراء، منهزم مضروب على أم رأسه، ليس له كرامة. لكن أقل جندي في جيش المنتصر هو أرفع من هذا، أليس كذلك؟ نعم أرفع من هذا، أقل جندي لأنه في جيش منتصر وأنت ملك منهزم على منهزمين، ما قيمتك؟ إذا لابد أن نفكر بطريقة أخرى، لابد أن نفكر بطريقة أخرى أيها الإخوة. نسأل الله أن يعرفنا بأقدام نفوسنا وأن يلهمنا الإنصاف من نفوسنا وأن ننزل الناس منازلهم، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إن مثل المسلمين كما ضربه رسول الله عليه الصلاة والسلام كمثل البدن الواحد، فإذا كان البدن واحدا لا جرم أنه يعتل لاعتلال عضو ويسهر ويحم لحمى وسهر عضو، وأيضا البدن الواحد، وهذا مثل بالغ مثل ثاقب، البدن الواحد هل تغني فيه الأذن غناء العين؟ هل تقوم العين بما تقوم به الأسنان مثلا؟ وهل تؤدي اليد ما تؤديه القدم؟ كلا. لو قد كان المسلمون كالبدن الواحد والله ما انهزموا. تعرفون لماذا؟ لأنه لا يوضع في مكان الرأس إلا من يستحق أن يكون رأسا، فنقلد أمورنا خيارنا، نقلد أمورنا خيارنا، ولا يوضع في مكان العين إلا من يستأهل أن يكون عينا للأمة، ولا يوضع في مكان اليد والقبضة والساعد إلا من يحسن أن يكون كذلك تضرب به الأمة. لكن انظروا الآن إلى المهزلة التي نعيش، أصبع وقد يكون أشل أو عاجزا، هذا الأصبع يزعم أنه يستطيع أن يقوم بكل أعباء ما يقوم به أعضاء البدن المجتمعة، كيف؟ لا تستطيع، أنت أصبع لا تستطيع، نحن نحتاج العين، نحتاج الأذن، نحتاج اللسان، نحتاج الرأس، الدماغ، ونحتاج أقدام نسعى بها. كلا، لا نستطيع. هذا هو الوصف المعبر ببساطة عن هذه العلة التي شرحتها في هذه الخطبة يا إخواني. كيف؟ بعض الناس حتى ينافس منافسة غير شريفة. يعني مثلا لو رأينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا منا، من إخواننا، من المسلمين، من جماعة المؤمنين، لو رأيناه ميسر، وقد قال عليه السلام كل ميسر لما خلق له، أليس كذلك؟ هل كلكم ميسر ليكون عالما مثلا؟ مستحيل. هل كلكم ميسر ليكون رياضيا مبرزا يحصد الميداليات كما يقال عالميا ومحليا؟ مستحيل. هل كلكم ميسر ليكون تاجرا مبدعا في تجارته وفي تجميع المال وفي عقد الصفقات وإنجاحها؟ مستحيل. كل ميسر لما خلق له، هذا ميسر في التجارة، وهذا في العلم، وهذا في الرياضة، وهذا في الفكر، وهذا في العبادة، وهذا في الوجاهة، وهذا في السياسة والدبلوماسية. كل أحد حسب ما أعطاه الله، أليس كذلك؟ وإن لم يكن الإنسان ميزة خارقة يتميز بها من سائر الناس، فحسبه أن يكون نصيرا للمتفوقين ونصيرا للعاملين، أليس كذلك؟ أن يكون جنديا أمينا. يعني ليس من شرط كل أن يكون قائدا في المقدمة، أليس كذلك؟ القادة قلة والجمهور والجنود كثيرون، فلأكن جنديا أمينا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الساقة كان إيه؟ في الساقة، حتى لو وضعوه في مؤخرة القافلة، في مؤخرة القافلة، أي يسوق القافلة من خلفي، هذا هو السائق وليس الذي يسقي الماء، فيبقى. إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وضعوني حارسا فأنا حارس أمين إن شاء الله على جند المسلمين، وضعوني قائدا فأنا أكون قائدا إن شاء الله مظفرا حفيظا عليما مكينا أمينا بتعبير يوسف عليه السلام. هكذا، والأمة هي التي تختار وهي التي تضع. هذا هو البدن الواحد المتناسق، لا أن يأتي البنصر مثلا ويريد أن يؤدي دور الدماغ، لم ييسر لذلك، إن الله لم يخلقه لذلك، كل ميسر لما خلق له. فأيها الإخوة بالله عليكم، لو رأينا أحدا يسره الله مثلا في موضوع سياسي، شخص ملهم من ناحية سياسية دبلوماسية، يستطيع أن يخاطب به يعني القوم أصحاب الشأن ولديه قبول، أفلا نعينه؟ أفلا نعضده؟ أفلا نؤازره؟ أفلا نكون من ورائه؟ ينبغي. وإذا رأينا رجلا آتاه الله تبارك وتعالى مالا، آتاه الله مالا وحذقا في التجارة وتجميع، نؤيده ونساعده ونباركه وندعو له، لأنه ربما أمد المسلمين إيش؟ بماله، ولا أقول بفضل ماله، بماله، وربما نصر الإسلام أيضا، نحتاج هذا. ورأينا ثالثا ميزه الله بالعلم النافع، ميزه الله بالعلم والفقه في الدين وعلم سيد المرسلين، لماذا أيضا لا نتابعه ونأخذ عنه ونتواضع له؟ وأن تواضعوا لمن تعلمون منه، هكذا تصح الأمة، هكذا تصح الأمة. ورحمه الله الأستاذ العقاد عباس العقاد حين قال: فرق ما بيننا وبين الغربيين أن الغربي، وهذا سر نجاحهم، أن الغربي يعمد إلى الأمر من طريقه لا يخالف، يعني يريد أن يتبوأ موقعا سياسيا فيسلك طريق السياسة، لها طريق ولها قانون ولها دستور، وتحتاج إلى جهد وإلى عمل. يريد طريق التجارة والمال يعمد إلى ذلك من طريقه، يريد طريق العلم والأستاذية يعمد إلى. وأما الشرقيون إلا من رحم الله منا، ما هو طريقنا؟ الدعاوى والزعم. كل واحد يمكن أن يكون عالما وإماما وسياسيا وتاجرا وقيادة وحركيا، يستطيع أن يجمع كل شيء. إذن قولوا لي، ما الفارق بيننا وبين حكامنا الظلمة الذين احتاز السلطات كلها في أيديهم، وإن زعموا أنهم يأخذون بمبدأ الفصل بين السلطات؟ كذب، كذب. يستطيعون إيه؟ أن يأمروا وأن تنفذ أوامرهم على أي سلطة كانت، تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو غيرها. هذا هو الفارق، نحن طواغيت حقراء صغار وهم طواغيت كبار، هذا الفارق. حتى تجد، ربما تجد شخصا يقود 10 من الناس يريد أن يستعبدهم استعبادا وأن يسترقهم استرقاقا كاملا، فلا يصدرون إلا عن رأيه ولا يفعلون إلا ما يملي، وليس لهم لا رأي ولا مشورة. طاغوت صغير هذا، هذا فرعون قزم والعياذ بالله، كيف تصلح هذه الأمة؟ إذن علينا أن نعمل الأمور من أبوابها، وأن ندعو الله تبارك وتعالى بالرحمة لأنفسنا، وذلك بتعريفنا أقدارنا، بتعريفنا أقدار. فيقف كل امرئ عند قدره ويحسن فيما يسره الله له، فكل ما يسر لما خلق، ونتكامل يتكامل هذا مع هذا وهذا مع هذا. والمؤمن مثله للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام. في ظل هذا التقديم، وهو بحق تقديم، أريد أن أعلن من على هذا المنبر، وقد أبيت أن أجعله إعلانا بعد الخطبة لأهمية الموضوع. وقبل الإعلان أقول هي بشرى، فأنا مستبشر بحمد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، مستبشر لو أحسننا فهم الأمور ولو أحسننا الصدور أيضا بطريقة صحيحة لنصرة قضايانا، لا أقول كمسلم، كجالية إسلامية في هذا البلد الصغير، حتى نستطيع أن ننجز بعض الشيء، ونحن طبعا لنا سنون وسنون نتباكى ونتشاكى أننا مضطهدون، وأن تمييزا عنصريا ودينيا وثقافيا يمارس بحقنا كمسلمين، وأن هذا صحيح، أو قد يكون جزء كبير منه صحيحا. الآن بحمد الله يبدو أن الأمور ستختلف. كيف؟ وانظروا كيف اختلفت الأمور، أو بدأت تختلف، حقا بدأت تختلف بجهد بسيط جدا من نفر من إخوانكم من أبناء ورواد هذا المسجد، يعدون على أصابع اليد الواحدة، وهم إخواننا الذين أنشوا ما يعرف بمبادرة المسلمين النمساويين من أبناء هذا المسجد، وتعرفونهم بفضل الله، ما تركوا بابا إلا طرقوه وإلا استفتحوه وبلغوا ما عندهم وقالوا نحن قوة إسلامية تقطن هذا البلد، ومنا جزء كبير متجنس يحمل الجنسيات النمساوية، لنا حقوق نعم وعلينا واجبات ونتحمل التبعات، لابد أن ينظر إلينا ضمن هذه الحدود. حصلت القناعة بعد أقل من سنة يا إخواني، في إبان السنة الواحدة، لدى كثير جدا من رجالات الأحزاب النمساويين ولدى المتنفذين في الحكومة النمساوية أن المسلمين بحقهم قوة مرغوبة، قوة على الأقل ناخبة تستطيع أن ترجح حزبا على حزب وفئة على فئة، وأنهم موجودون، وأن من بين المسلمين من يستطيع أن يتكلم باستنارة ويتكلم بعقلانية ويستطيع أن يعطي ويبلور صورة أخرى للمسلمين، فليس المسلمون هم فقط جماعة جماعة الكاسبين البسطاء الجهلة المتطرفين الذين يحملون بذور التطرف، كلا، المسلمون أمة متحضرة تحمل تراثا، وهم أبناء وأحفاد حضارة عريقة عظيمة، وقد يقدمون الخير الكثير لهذا البلد ولغيره أو للبشرية عامة. المهم بفضل الله تبارك وتعالى تبلورت هذه الصورة، وصارت الأحزاب النمساوية تتنافس على أصوات المسلمين الآن، لأنها أقرت بأنهم قوة ناخبة لها وجودها ولها تأثيرها، لها وجودها ولها تأثيرها. الأغرب من ذلك، ويلحظ ذلك من يتابع منكم الإعلام النمساوي بمختلف شعوبه من تلفزيون وإذاعة مسموعة وجرائد ومجلات، الآن لا يمضي أسبوع أو أسبوعان إلا ويعرض في التلفاز الرائي برنامج إيجابي عن المسلمين، ينحاز للحجاب أو يتعاطف معه إلى حد بعيد بحمد الله تعالى. الجرائد من الجرائد النمساوية اليومية، من لم تكتب عن الإسلام إلا ما يشنأه وما يحقره، الآن بدأت تكتب لأول مرة ما فيه إنصاف الإسلام والمسلمين. لماذا؟ بفضل هذه الجهود قليلة لكنها دائبة موصولة بحمد الله تعالى، دائبة وموصولة بفضل الله تعالى. حين ابتعثت الأمم المتحدة ما يعرف بالحكماء الثلاثة، ابتعثته الأمم المتحدة لكي يدرسوا ويطالعوا عن كثب وضع الأقليات في النمسا ووضع ما يعرف بحزب الأحرار المتطرف العنصري، فالتقى بهم بحمد الله إخوانكم في المبادرة، لكن بعد ثلاث محاولات على الأقل، محاولات جاهدة، السلطات ترفض أن يلتقوا بهم، لكنهم أصروا حتى التقوا بالحكماء الثلاثة مبعوثي الأمم المتحدة، وقال لهم باختصار إنكم معنيون بوضع الأقليات العرقية، ولكن أنتم غافلون عن أن المسلمين ينظر إليهم هنا، ينظر إليهم نظرة تمييزية ونظرة عنصرية ونظرة اضطهادية، وضعنا كذا وكذا وكذا وكذا. حزب الأحرار من سنة 96 أو 96 الآن قال بحقنا وفعل بحقنا كذا وكذا وكذا، وقدموا لهم تقرير من 8 صفحات، حين صدر تقرير مجلس الحكماء الثلاثة تضمن 7 جمل بحذافيرها من كلام إخوانكم في المبادرة بفضل الله تعالى، مجلس الحكماء وليس مجرد جريدة أو تلفزيون نمساوي. إذن يا إخواني، يمكن لنا أن ننجز كما أنجز اليهود الذين صرنا سواء شئنا أم أبينا نضرب بهم المثل في حسن التنظيم وفي التخطيط وفي التركيب وفي الدقة. لماذا؟ يمكن لنا أيضا هنا. إذن ليس اليهود ليس اليهود هم الذين يحولون بيننا وبين كل باب أن نستفتحه أو أن نفتحه، كلا، نحن بعجزنا وقعودنا وتناحرنا لا نريد ذلك. إن شاء الله الآن بدأت بداية جديدة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يلهمنا جميعا وإخواننا وكل من يعمل للإسلام، وليكن دعاؤنا وشعارنا اللهم ارحم من بنى للإسلام منارا أو رفع له شعارا. هذا دعاء المخلصين، ثم لا يهم أن أكون أنا، أن يكون هو، أن يكون ذاك، لا يهمني، أنا يهمني أن يتنفذ أو أن يصل من يستطيع أن يبلغ رأيي وصوتي وأن يعبر عن ضميري وعن جارح وعن مشاعري وعن مشاكلي وأن يوصفني لدى هذه السلطات، أليس كذلك؟ وربما تقدم الأمر أكثر فأكثر. فلذا أيها الإخوة، في شهر 3 في شهر مارس المقبل إن شاء الله تعالى، في 25 منه ويوافق ذلك يوم أحد، ستكون هناك انتخابات على مستوى مجلس نواب أي برلمان ولاية فيينا، وقد وقع بفضل الله تعالى، فضله فقط وتوفيقه وتيسيره، ترشيح أحد إخواننا في المبادرة وهو الأخ أبو ياسين عمر الراوي، أذكره بالاسم حتى يعرف، وأنا طلبت إليه أن يتكلم الآن بعد الصلاة حتى تروه وتعرفوه. هذا الرجل رشح بحمد الله تبارك وتعالى بعد عمل سنة، رشح ليكون ممثل من؟ هناك ممثل الأكراد، هناك ممثل الأتراك، هكذا بهذه الصيغة، ممثل الأتراك، ممثل الأكراد، أخونا هذا نسأل الله التوفيق والنصر والظفر، رشح كممثل للمسلمين، وهذا نصر كبير. هكذا رشحوه كممثل للمسلمين وليس لأقلية عرقية أو قومية، للمسلمين. ولكن نحن أمام تحدي كبير أيها الأخوة، يحتاج هذا الأخ يعني زهاء 10,000 صوت، إذا كانت الأصوات 1,000-2,000 هذه فضيحة. سيبدو إذا لهؤلاء أننا إيش لسنا بتلك القوة التي إيش وهموا، ولسنا بذلك الحجم الذي صور لهم، وأننا فعلا قطاع قليل مزدرا لا قيمة له، فلن يلووا بعد ذلك علينا ولن يبالون بالة. لذا أيها الإخوة، أنا أطلب إلى كل واحد منكم أن يعتبر هذه المسألة هي قضيته الآن، منذ الآن وإلى 25 من مارس إن شاء الله تعالى. فلا يكفينا صوتك ولا صوت الزوجة المتجنسة ولا صوت الإبن أو البنت المتجنسة، لا، هذه قضيته، لابد أن تجمع أكبر عدد من الأصوات. اعتبر نفسك مندوبا عن إخوانك المسلمين في هذه الجالية كلها، اعتبر نفسك مندوبا متكلما رسميا، نائبا عاما بلغة القضاء، نائبا عاما ترفع وتتكلم وتبادر، فتعد قائمة بأكبر عدد من الإخوة إن شاء الله الذين تقنعهم بضرورة الانتخاب لكي ينتصر الصوت الإسلامي لأول مرة في تاريخ الدولة التي كانت هي الأقدم اعترافا بالإسلام. للأسف الشديد من 1912 اعترفت النمسا يعني كانت إمبراطورية بالإسلام، لكن عجز المسلمين وقعود المسلمين وسلبية المسلمين منعهم وحال بينهم وبين أن يغتنموا وأن يستثمروا هذا الاعتراف الكبير على مستوى الرسمي أو غير رسمي، وأن يصبحوا قوة محترمة مرهوبة لا اعتباره في هذا البلد. لكن نسأل الله أن تكون كما قلت الآن، أن تكون البداية، بدأنا ونسأل الله أن نواصل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نواصل، ولنا عودة إن شاء الله إلى هذا الموضوع في إبانه. أيها الإخوة، أيضا لا يفوتني أن أشير وقد أطلت عليكم إلى أن أحد إخواننا المسلمين وهو من مصر قد توفي إلى رحمة الله الأسبوع الماضي في حادث أليم، حادث مؤثر، وهذا الأخ رحمة الله عليه رحمة واسعة وأنزله مقامات الرضوان والنعيم، اللهم آمين. هذا الأخ أيضا من رواد المسجد، كان دائما يسند ظهره إلى حائط المكتبة، يأتي كل جمعة، الأخ محمود أبو فرج رحمة الله عليه رحمة واسعة، أب لثلاثة أطفال، كان يتعالج من المرض المعروف بالسرطان المرض الخبيث، وقنا الله وإياكم وعافانا جميعا والمسلمين. استأذن في يوم الجمعة لكي يرى ابنه الذي ولد منذ أسابيع يسيرة ولكي يصلي الجمعة، لا يريد أن يضيعها رحمة الله عليه. فجاء فكانت منيته وهو في اشتراسنبان في المواصلات إلى مسجد الهداية، مات في الطريق رحمة الله، وقد وقع أجره على الله إن شاء الله تعالى، وقد صلي عليه قبل يومين الحمد لله تبارك وتعالى. ولكن لا أكتمكم أن إخواننا المحيطين بهذه الأسرة أفادوا أن هذا الأخ كان أخا عفيفا متعففا، حتى قال لي أحد أقرب الناس إليه من المقربين، قال لم أسمع منه يوما أنه يشتكي قلة ذات اليد، لكن حين توفي رحمة الله بلغنا قال بيقين أن حالته المادية وحالة الأسرة التي خلف ثلاثة أطفال صغار مع زوجة من المغرب العربي الشقيق في حالة يرثى لها. نسألكم أيها الإخوة ونشهد فيكم ضمائركم وكرمكم وأخوتكم لهذا الأخ الفقير رحمة الله تعالى عليه ألا تبخلوا بما تستطيعون إن شاء الله تعالى. وسيدور عليكم الإخوة بعد صلاة الجمعة حتى ندفع ما يسر الله لهذا الأخ. ونسأل الله أن تكون أيضا المرة الأخيرة، ربما نواصل الجمع حتى نحقق يعني ما يسد مسدا كريما فيه غناء وكفاء لهذه الأسرة المنكوبة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واضرب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أغنى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المنكوبين في فلسطين المحتلة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم وأحصي أعداءنا اليهود الصهاينة الغاصبين الكافرين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم.